السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك بالخير والبركة والرضا، وجعل الله أوقاتك كلها سعادة وانشراح وطمأنينة ورضا، جعل ربي يرضى عليك. أنا والله أني حاس، ولما قمت في الصباح اليوم ما نمت بعد الفجر، وكنت أنتظر شيء يعني يطمني، ولما ما شفت فيه شيء صار الشك يقين. تمام، وانا يعني احس حتى يعني احس بك، حتى لو ما كتبتي، حتى لو ما يعني بينتي الشيء، فبالي ابد دائما معك، وامرك يعني يهمني مثل ما يهمك، ولساني وقلبي دائما يدعو لك. فانا بيقول شيء ولو كان يعني مكرر، لكن الموضوع مو هو سالفة تكرار، لكن سالفة من باب ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحيان نسمع الشيء أكثر من مرة، ونحتاج نسمع أكثر من مرة، ما هو السبب إلا لتجديد يعني اللي في القلب. فاللي بقوله جعل ربي يسعدك ويرضى عليك، مسألة إنك ما تبغيني أعرف، ما تبي تكتبين أشياء لأني ممكن أفهم غلط، ما تبغين يعني تبينين شيء علشان ما أحس إنك متضايقة والضايق، يعني هذا الكلام ما يغير من واقعك شيء. يقصد يعني مو شيء يحسن نفسيتك. تمام، كونك تسعين إني ما أدري والنفسيتك كم تتحسن والنفسيتي أنا تكون كويسة وأنت لا، فهذا شيء يعني أنا ما أوافق به. حلو، وكلامي وإني مسألة إني متضايق وما أتضايق والأشياء دي كله لاني ابغاك يعني ما تكونين متضايقه. فلما تقولين ما راح اكتب علشان ما يتضايق، ما راح ابين له علشان ما يحس، لا، الكلام هذا انا ما ابغاه. يعني انا يوم انصحك واقول لك، يوم اقول لك زي كذا، مو بنصحك علشاني انا، ولا علشان ما توريني، ولا علشان ما ادري، ولا انصحك يعني اقول لك لا تبي لا عاد اشوف الشيء هذا انا، فخلاص اصير انا ما اشوفه ولا هو على ارض الواقع موجود. لا، كذا ما استفدت ولا مثقال ذره، يعني ابدا ما استفدت ولا شيء من كل كلامي. انا يوم انصح بي الشيء هذا، حتى لو انا ما شفت اثر نصيحتي، حتى لو ما شفت اثرها عليك، تمام، ابيها عليك انت، يعني ابي نصيحتي تطبقينها بينك وبين نفسك. مو شرط تقولي عبد الكريم ترى انا سويت اللي قلت لي عليه، وما مو شرط هذا الشيء، يعني يهمك انت. فانا ابغاه يعني الفائدة، أنا أصلاً كل النصيحة والكلام كل علشان يأثر عليك أنت. يعني أنا ما أبغى أقوله أنا والله قلت له كلام وتأثرت سويت بالكلام، لا والله، ولا يعني أبيك يعني ولا هم يعني أني أعرف أنك سويتي كلامي ولا ما سويتي كلامي، ولا سمعتي كلامي ولا ما سمعتي كلامي. همي كله أني يعني يكون في كلامي شيء يغير من حالك الحال أحسن فقط. فلما تقولين ما راح أقول عشان ما يفهم كلامي غلط، يعني من متى أنا فهمت كلامك غلط؟ ما راح أقول عشان ما أبين له، وش استفدت إذا ما بينتي لي؟ حالك حالك ما تغير، يعني وش الفائدة كوني أنا أكون أوكي ما دريت عنك وبسمتي نفسيتك، هي وش استفدت؟ هذا اللي أنا أبغاه، يعني هذا اللي أنا يعني أتمناه، إني أصير ما أعرف عنك ما أدري وبس أنا أكون كويس وأنتي لا. كلام مو هو، يعني ما أتوقع إن كلام اللي أنا أسعى له. فلما أنا أنصح النصيحة يعني تكون قبل كل شيء بينك وبين نفسك، وأنت يعني راجعيها بينك وبين نفسك، هل الكلام اللي يقوله الصح، مو بشرط إن كل كلمة أقولها صح، هل الكلام اللي يقوله الصح، هل هو يستحق إنه يؤخذ به وتسوين وتعملين فيه ولا ما يستحق؟ هذا شيء أنت راجعي بينك وبين نفسك، وشوفي واخذي الصالح منه واتركي الطالح. تمام، جعل ربي يسعدك. فأنا اللي بقوله يعني وسبق قلته، شوف الشيء الاشتياق وإن المسألة الواحد يشتاق ويحن طبيعي جدا. تمام، وأنا اليوم الظهر اشتقت وحنيت ودرجة يعني إن دمعتي انزلت. حلو، لكن أنا عطيت مجال، أنا قمت استرسل في الأفكار، وأنا متأكد 1000000% ما استحيل يعني يزود الشوق، ومستحيل يزود اللي في الخاطر، ويعني وتبدل مثلا شو اسمه المشاعر تتأثر إلا بازدياد الأفكار وازدياد شو اسمه إنك تعطينها مساحة من الوقت، لأن هي تبد زي النار، تحطين لها حطب زيادة تشتعل زيادة، تمنعين عنها الحطب تبدأ تطفي. نفس السيارة ما تمشي للبنزين، كل شيء يحتاج وقود، كل شيء. فحتى الاشتياق وقوده اللي هو انك تفكر، انك ترجع الذكريات، انك تسترسل في الموضوع، انك تعطيه وقت، انك تبدأ تقارن، فهذا كله هبد يزيد من الاشتياق شيء. فجعل ربي يسعدك. أنا لما كنت أعتب عليك كنت أعتب، ما هو بعتب، كنت أنصح يعني نصيحة، يعني لما أقول لك لا تسترسلين في الأفكار، لا تعطينها مجال تأخذ من وقتك، لا تقولين يعني أشياء سلبية، لا تسمعين أشياء سلبية، فهذا مقصدي. مثلا جعل ربي يسعدك، يعني لما أشوفك تكتبين بيت شعر وبيت الشعر كله إيحاءات سلبية، تمام، سواء بيت الشعر هذا كتبتيه، قريتيه، نقلتيه، فبيت الشعر هذا بمجرد انه استهواك واسترسلتي معه خلاص انت فتحتي الباب، تمام. فما بالك لو كان بيت الشعر هذا اصلا انت اللي كتبتيه، يعني جلستي تفكرين فيه، جلستي ترتبينه، جلستي تطلعينه من مشاعرك، يعني ما طلع، يعني الشعر ما راح يطلع الا من داخلك، إلا من تعطينا من مشاعرك ومن الأشياء اللي داخلك راح يطلع، تمام. فلما تعطينا المجال هذا كله يعني أنت فتحتي مجال كامل. فبعذر يعني ترجعين تضايقين وترجعين تحنين وترجعين تشتاقين ومثلا يعني حتى ممكن حتى بعد تبكي، فلأنك فتحتي المجال. فعشان كذا أنا كنت أعتب، مو أعتب، كنت أنصح يعني يوم أقول لك لا تفكري، لا يعني تعطينا الوضع مجال وتقولين أو أنا ما أعطي، أنا أصلا ما أسمح له، ما أعطي مجال، أنا ما أفكر بس هو يجي وشوفك كاتبة بيت قصيدة، بيت شعر، فهذا معناته أنك فتحتي مجال، فتحتي مجال بإرادة منك واسترسلتي، ما طلع البيت في ثواني، لا طلع يمكن أقل شيء في دقائق، أقل شيء. فهذا هو أنك يعني استرسلتي في الموضوع. فعشان كذا يعني نصيحة لوجه الله، تمام، الشعر أنا ما أقول فيه شيء، الشعر كويس، لكن أحيانا الشعر كويس في حدود، فالأشياء اللي ترضي الله والأشياء العادية، لكن الأشياء اللي مبالغ، لأني أنا أحس أن الشعر أغلبه مبالغ في الوصف، أغلبه دائما مبالغ في الوصف، وما أحب أستمع للشعر كثير إلا الشعر يعني ما فيه نصيحة، الشعر فيه فائدة. فأنا بقول لك يعني بدل ما تكتبين أو بدل ما تسمعين أو بدل ما تقرين أبيات فيها سلبية، أبيات فيها حزن، أبيات فيها يعني أشياء تفتح أبواب، لا، اعكسي الآية، اكتبي شيء كله التفاؤل، اكتبي شيء كله يشرح الصدر، اكتبي أشياء تبعث الطمأنينة، اقرأ الأشياء تسعدك، اقرأ الأشياء تزيد من طمأنينتك، وغير كذا. واسمعي، لا تسمعين يعني الأشياء تحزنك، سواء كانت موسيقى، شيلات، أبيات شعر، والله العظيم لا تسمن ولا تغني من جوع، وما تزيد الطين إلا بلة، تمام. فما تفيدك بشيء، لا تغير من واقعك شيء، لا تخليك ترتاحين، لا تقولين اسمعها وارتاح، لا والله ما ترتاحين بسمعها، تمام. فبالعكس أبد، كل الأشياء هذه تركيها عنك، لأنها أنا من وجهة نظري ما ضيعت وقت، من وجهة نظري، لأنها لا تكسبك معرفة ولا تكسب شيء ينفعك في حياتك ولا تغير من واقعك شيء. ف فمثلا بدل ما نروح نسمع اشياء وفيها حزن وتفتح ابواب حتى يعني كلامها نغمتها معانيها، فهذه الاشياء هذه ابعدي عنها تركيها، ما انت في حاجه لها، انت في حاجه لشيء. وكلنا يعني يبعث العكس فينا، يبعث الانشراح، يبعث الطمأنينة، يبعث التفاعل، يبعث طموحنا، يخلينا ناس طموحة. فالأشياء هذه هي اللي اسمعيها، هي اللي قريها، هي اللي اكتبي فيها. الأشياء الثانية هبت زبدي أنا. وش اسمه، أكثر شيء يشرح الصدر ويبعث الطمأنينة والتفاعل والطموح هو القرآن. ما فيه علاج أحسن من القرآن، ولا في شيء يصف اللي في صدورنا مثل القرآن، ولا في شيء يعني خاطبنا مثل ما يخاطبنا القرآن اللي هو كلام الله. مستحيل، مهما كانت الكتابات ومهما كان المؤلف ومهما كان الشاعر ومهما كان الملحن ومهما كان، مستحيل تبعث في صدورنا مثل ما يبعث القرآن. تمام؟ فأبد اسمع القرآن، اقرأ القرآن، احفظ القرآن، رتل القرآن. تمام؟ ممكن تقولين أنا أسمع، أنا أقرأ، أنا أسوي، أنا أوكي، أنا عارف أن كلنا نسمع ونقرأ، لكن والقلب وش متعلق فيه أكثر؟ هل إحنا نقرأ القرآن نتدبر آياته، ولا هل إحنا نقرأ القرآن بشاغل بالنا ولاهي في الدنيا؟ هل إحنا نسمع القرآن نسمعه وكان شخص مهم يكلمنا، ولا نسمعه كترتيل ويعني انه يقرأ وانه نسمع قرآن وانه بس كذا والبال ما هو مع القرآن؟ يعني يمكن حتى احيان تمر الآية ما ناخذ منها كلمة. ففي فرق، في فرق في انك تقرأ بقلب وتسمع بقلب وانت موقن وكلك يقين انها ان الشيء بيساعدك، وبين انك تسمعه كقراءة عادية يعني. فجعل الله يرضى عليك ويسعدك. فاللي بقول هبت، القرآن نسمعه نقراه نحفظه. يعني انا ارى انك تقرينه انت بنفسك وتحفظينه انت بنفسك له تأثير أكبر من سماعه. أنا أقول لك يشرح الصدر، لكن كونك أنت اللي تقرين وتسمعين من نفسك ترى شيء أكثر فاعلية. ومنها أنك يعني تحفظينه، لأن شوفي حفظ القرآن صعب. تمام؟ ما أقول لك سهل، هو سهل وصعب كلها في نفس الوقت. في الأبيات اللي يقول شكوت لوكيع سوى حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فاللي في قلب الشيء مهما حاول يحفظ القرآن ما راح، يعني بيحفظه وبينسى، بيحفظه وبينسى. تمام؟ لأن ما لنا إلا قلب واحد، قلبنا واحد، وما جعلنا لرجل من قلبين في جوفه. فاللي في جوف الشخص قلب واحد، أنت تختار وش تملى القلب فيه، أنت تختار. لا تقول بسوي كذا وبسوي كذا وبسوي كذا، ما راح تضبط معك مهما حاولت، ما راح تضبط معك. كونك تلعب على الحبلين مثلا تقول أوكي أنا بحفظ القرآن بس ما راح أتشدد، يعني ما راح يعني بحفظ القرآن ومثلا بسمع كذا، أبي أحفظ القرآن وبيبقى على حياتي الروتينية اللي أنا عليها الحين. يعني مثلا أنت جربت حاولت تحفظ القرآن ما قدرت، اعرف ان في شيء، اعرف ان في سبب مانعك، ابحث عن السبب، عدل من نفسك، عدل من روتينك، عدل من ارادتك، وكرر ثاني مره احفظ. ما تعدل حفظك باقي يعني حتحس انه صعب وفي شيء يخليك تنسى وكذا، اعرف ان في شيء لا زال يحول بينك وبين الموضوع هذا، راجع وعدل من وضعك. انا انسان، أنا موقن كل اليقين إني بسبب اللي جالس أسويه وبسبب المعاصي ما قدرت أحفظ القرآن. حفظت، تمام، ممكن حفظت 18 جزء والحين ماني حافظ ولا جزء، رجعت حفظت 10 نسيتها، رجعت حفظت خمسة نسيتها، رجعت الحين أحاول أحفظ وما أقدر. ليش؟ اللي أنا إنسان موقن يقين تام إن في معصية منعتني عن ذا الشيء، وعارف إني ما راح يعني أقدر أحفظ قرآن لين أتخلص من ذا الشيء. الشيء هذا وش هو؟ أنت تبحث عنه. هذا يعني تكلمت في الموضوع هذا واسترسلت فيه شوي. الشيء اللي الصلب الموضوع اللي كنت بيوصل له، اللي هو انك تتفاعلين، تظنين بالله خير، كلامك كله ايجابي، الاشياء اللي تسمعينها ايجابية، تبعدين عن الناس السلبية، تبعدين عن الكلام السلبي، تبعدين عن المجلس اذا صار كلام السلبي. حاولي تكوني انت الشمعة في الظلام، اول شيء لنفسك، ثاني شيء للي حولك. الدنيا والله ما وقفت على شيء، ما وقفت على شخص نحسن عليه، ولا وقفت على موضوع يكدر خاطرنا، ولا وقفت على فلوس راحت، ولا وقفت على شيء. ما راح توقف الدنيا على شيء. الدنيا إذا كنت تسعى للآخرة تجيك الدنيا، إذا كنت همك كلها الآخرة ما تهمك الدنيا، والله العظيم ما تحزنك. إذا ما تهمك والله ما تحزنك، لين ما يحزنك إلا الشيء اللي يهمك واللي ياخذ فكرك. الشيء اللي مو واخذ فكرك والله ما تحسن عليه ولا تعطيه بالك. فعلشان كذا في الحديث من شو اسمه كان همها الآخرة أتتها الدنيا راغمة، في معنى الحديث. فأحيان حنا يعني نفكر في جزئية وننسى شيء كامل. يعني في مقطع سمعته جميل صراحة وبيرسل لك تسمعينه. فأحيانا حنا بس وش نفكر فيه؟ نفكر في الأشياء اللي نخاف منها، كل تفكيرنا ينصف في الأشياء اللي نخاف منها. أنا خاف ما يكفي راتبي، خلاص انصبت فكري كله في راتبي. أنا خايف إنه بعد سنتين، عرفت لي 3 سنوات، يكون الوضع مو كويس، يكون فيه أشياء، يكون فيه، خلاص تفكيري كله يصير كذا محصور في ذا الشيء. أنا خايف إني يفقد شيء، خلاص تركيزي وفكري كله فيه. فأصير يعني يصير إنسان قلق، إنسان ماني مرتاح في داخلي، شايل هم، أحس بأشياء. ليش؟ لأني مركز فكري في الأشياء اللي أنا خايف منها. والعكس، ليش ما نركز فكرنا في الأشياء اللي يعني اللي نملكها ومسعدتها. كان اللي في المقطع يتكلم، طبعا ما كان عربي، فكان يتكلم يقول يعني احنا نخاف نقول اوه مثلا اللي بيركب بيروح المكان حلو، انا بدل ما اروح على الباص ودي اروح على سياره، ودي اركب سياره كشخه وفراري، سياره اخر موديل وكشخه. فتلقيني شايلها اركب الباص وانا ماني فرحه، اركب الباص وانا متكدر خاطري، احس اني ناقص، ماني ما ودي اركب الباص، اركب سياره. حلو. فنفس الشيء الخوف هذا نفسه، لو اني ركبت السياره بيبقى معي، اقول لا ما راح، لو اني مسوي كذا كان صار كذا، لو اني اركب سياره غير السياره هذه، لو اني. فكان يقول اذا كنت تخاف من ذا الشيء، من لحظتك وتفكر في مستقبلك، حتى لو تحقق لك مستقبلك راح تكون خايف فيه مثل ما انت خايف الحين في حاضرك، لانك تفكيرك هو تفكيرك بس في الاشياء اللي انت خافها، فما راح تسعد حتى لو بعدين في مستقبلك تحقق الشيء اللي انت تبغاه، وانت كنت في ماضيك يعني خايف ومتوتر على ذا الشيء، راح تبقى في مستقبلك خايف متوتر على اشياء ثانيه. تمام. هذه يعني من ناحية منطقية، يعني ما لها دخل لا في الدين ولا في شيء. ونحن يعني احنا كناس مسلمة، كناس موقنة بالله، كناس تعرف ان الله عند حسن ظن العبد به، فالمفترض نهائيا ما نشيل هم شيء، فالمفترض نهائيا ما نحزن على شيء. حتى الاشتياق هذا والذا انا اقول لك طبيعي حلو، لكن اللي مو طبيعي انه ياخذ من وقتنا، اللي مو طبيعي اني يجلس يوم، اسبوع، شهر، ساعات وهو مكدر خاطري ومزعلني، تمام؟ هذا اللي مو طبيعي. يعني حنا ناس مؤمنة، ناس مسلمة، ناس تؤمن بالقضاء والقدر، تمام؟ فشي زي كذا مفترض ما يأخذ معنا. أحيان ندعي ندعي ندعي ونقول ما استجاب الله لنا، ما صار لي حنا نبيه، ونحزن وننسى أن الخير فيما يختاره الله، ننسى أن الله يدبر الأمر لحكمة يعلمها، ننسى أن اسم الله الحكيم، ما يعني كل القضاء لحكمة، تمام؟ وفي الحديث اللي دعا تسمه أن اللهم أغنني أغنني، فقال الله لا تستجيب له، لا تغنونه، لأنه لو غنى راح يفسق، تمام؟ فهو حزين جالس يدعو والله ما استجاب له، وما يدري أن الله مختار له الخير. أحيان يعني نقول مثلا ما صار الشيء اللي حين نبيه، وتلقينك حزين عليه، وقد صارت معنا، أنا أتوقع يعني قد صارت مع الأغلبية، وتزعل وتحزن أن الشيء هذا ما صار لك، وبعد فترة تكتشف أن الموضوع كان خير، تمام؟ فهذا الشيء نبي نعيشه بيقين، نعيشه بيقين معنا طول الحياة، مهما صار، مهما دعوت، مهما ما يعني طالت الدعوة ما استجابت لك، لا تقول ما استجاب الله لي، لا تقول أنا أدعي وما يستجيب الله لي، لا أبد. الدعوة، تمام، يا أنها تستجاب لك، يا أنها ترفع عنك بلاء، يا أنها تدخر لك في الآخرة، فهي شيء ما راح تخسره بإذن الله. فش اسمه، فهذا اللي كنت بقوله. فالاشتياق اللي يجينا والذكرى اللي نحن لها والمواقف والأشخاص والأماكن وحتى الأشياء اللي في المستقبل ودنا تصير ونفكر فيها، لا تأخذ حيز من وقتنا، لأنها شيء مهما فكرنا ما راح نغير الواقع، تمام؟ ولأن نضيع وقتنا فيها، أول شيء بيكون الوقت اللي نضيع فيها وقت حزين، بنكون شايلين هم، بنكون نفكر، نهوجس، نحن نشتاق، يعني تبدأ تراودنا الأفكار، يا ربي ما صار لي كذا وأنا كنت أبي كذا وكيف وهذا، الأشياء هذه لا نفكر فيها زي كذا، بالعكس الأشياء اللي تحزننا زي كذا بد نبعد عنها، نتركها، ما نفكر فيها، ما نعطيها وقت أكثر من حجمها، لأني مهما أعطيتها وقت ما راح تنفعني، بالعكس راح تضرني وراح تخليني أضايق وتحزنني، ولا راح أغير من الواقع شيء. نوكل أمرنا لله ونترك الأمور يسيرها الله، نفعل الأسباب، ندعو، نسوي، نجتهد، تمام، لكن ما تكون كل همنا، ما يكون فكرنا كله فيها، ما نركز فكرنا في الأشياء ذي. أنا عارف بتقولين الحين أنا ما ركز فكري فيها، وأنا أصر للجهالة، وأنا أقطعها، وأنا وكلنا أنا يعني نقول ذا الكلام، تمام؟ لا، أنا أقصد يعني من أول ما تطري لك خلاص أبي يعني أنت تقدر تتحكمين فيها، يعني متى ما بغيتي تقطعين التفكير تقطعين التفكير، متى ما طرت عليك يعني تشيلينها من راسك تشيلينها من راسك. أنا عارف بتقولين صعبة وكيف شيء غصب عني يجيني وأنا ما حتى ما أفكر فيه، إيه يجيك وحتى أنت ما تفكرين فيه شيء أكيد، لكن تسترسلين فيه فهذا اختيارك أنت. الاسترسال في الفكرة، الاسترسال في الأشياء هذه هو اختيارك، صح؟ الفكرة تطري بدون اختيارنا، تمام، لكن أن نسترسل فيها هذا اختيارنا. لذلك أبد اقطع الأفكار إذا جت، لا تعطينها حجم، لا تعطينها حجم وتضايقين وتقولين أوه يا كيف وصدق، وثم بعدين تقول خلاص بقطعها وتقطعينها، تمام؟ وكل ما طرت لك تحز فيك، لا أبد، كل ما طرت لك ادعي الله واذكريه وغير الموضوع ومشي امورك. الفراغ سلاح ذو حدين، تمام. والفراق يعني حتى في نفس ال في مقاطع برسل لك، بس اللي حتى يعني في المقطع الأجنبي اللي يتكلم بالمنطق، يعني لا هو مسلم ولا هو صاحب دين ولا هو صاحب يعني شيء، كان يتكلم في ذا الموضوع، كان يقول أشغل نفسك. كان هو من خطوات، كان يتكلم عن خطوات السعادة السبع، تمام، والخطوات الفعالة السبع. فكان الخطوة رقم 3 اللي عند اللي متكلم فيها يقول أشغل نفسك، كان يقول كذا. فأشغل نفسك، إذا ما أشغلت نفسك راح تشغلك، هذا أكيد. فهو يقول لك يعني أنت مشغول، فإذا ما أشغلت نفسك في شيء ينفعك راح تلقاك نفسك مشغول في شيء ما ينفعك. راح تلقى نفسك مشغول تتابع فيلم، راح تلقى نفسك مشغول تتابع مسلسل، راح تلقى نفسك مشغول بهموم تشيلها على نفسك في المستقبل وتخاف منها وتشغل نفسك بذي الهموم، وما راح تتخلص منها. يقول الهموم هذه مهما اشغلت نفسك فيها ما راح تتخلص منها، حتى لو تحققت راح تلقى نفسك مشغول بهموم جديدة، لأنك أنت جربت نفسك كذا، أنك تفكر في الأشياء اللي تخاف منها. فأبدا أشغلي نفسك، عارف تكون حتى وأنا أشغل نفسي تجيني وتطري علي، عادي، ما عليك، عادي جدا، مرة مرتين ثلاث في الأخير راح تلقين نفسك تتحكمين في الموضوع. أبد سوي أشياء تنفعك، تعلمي أشياء، اقرأي كتاب، سوي يعني أشياء تنفعك. كان يقول يعني حنا نقول إنه مشغولين، كان في مثال طرحه اللي واحد جالس يقطع الشجرة عند بيته، فطلع له جاره قال له جاره تبي تقطع الشجرة أسرع من كذا؟ قال إيه، قال حد الفاس حقك، ترى مو لازم تروح تحده لأنه مو كذا ما راح تقطع بسرعة. فرد عليه هذا اللي جالس يقطع الشجرة قال أوه هروح حد الفاس بياخذ وقت مني، خلني أكمل بس بقطع الشجرة. فهو يقول الوقت القصير اللي حنا نتكاثره على شيء ينفعنا وهو أصلا في الحقيقة راح يختصر علينا وقت كثير حنا ما نستوعبه، تمام. فهذا هو يعني اللي بقوله، أبد تستغل وقتك، أعطي من وقتك. يعني الفراغ اللي نجلس فيه نفكر ونبكي ونحسن ونضايق ونشتاق ونحن، واجلس على الفراش حزين مثلا واجلس افكر وابكي واشتاق، هذا وقت من عمري، وقت ضاع بدون فائدة. انا عارف ان اشتاق وكذا بس للامانة ترى بدون فائدة، هذا اذا ما كان يعني مضرته اكثر من نفعه. علشان كذا ابد نقطعها، نقول ما نقدر، لا نقدر مع الممارسة، نقدر مع المحاولة، نقدر مع الإرادة، نقدر مع العزيمة، نقدر مع اليقين بالله قبل كل شيء، نقدر بحسن ظننا في الله قبل أي شيء، نقدر بالإيمان اللي في قلوبنا، تمام، نقدر. أنا عارف ما راح نقدر من أول مرة، ما راح نقدر من ثاني مرة، لأن ناس تعودنا على شيء فصعب نترك في عشية وضحاها، تمام. بالعكس بيكون الوضع صعب ولازم مقاومة ولازم، لكن متى ما استسلمت للفكرة، متى ما استسلمت للوضع وقلت والله أني أحاول بس ما أقدر، هذه الكلمة بحد ذاتها تهدم كل محاولاتك اللي راحت. مهما قلت يعني أنا أحاول والله أنا جالس أحاول وكذا بس ما قدرت للحين، مع أنك وانت جالس تحاول بس قلت الكلمة دي تهدم كل اللي راح، حتى لو انك باقي تحاول ما تركت المحاولة. لا بالعكس، قولي انا حاول وبإذن الله في المستقبل راح تلقى اطلع النتيجة، مو حتى في المستقبل، الحين راح اطلع النتيجة، تمام. فكلامك الايجابي هذا يساعدك ويقدمك خطوات قدام تتخطين الموضوع هذا، فهمتي علي؟ الله يسعدك. فهذه هي الفكرة، أبد الكلام السلبي كله كله لا تحاولين تقولين، لا تحاولين تقولين والله حاولت بس ما تروح مني، تجيني غصب عني، أشياء ما لي قدرة فيها، أشياء لا إرادية، أشياء أي تمام، أشياء لا إرادية هي أنا عارف أنها لا إرادية، لكن ليش لا إرادية؟ لأن عودنا عقلنا وعودنا العقل الباطن عليها، تمام؟ فصار العقل الباطن يطلع علينا حتى وحنا ما نبغاها، حتى وحنا ما نبغاها يطلع علينا. لكن متى ما رجعنا عودنا العقل وعودنا العقل الباطن حقنا هذا على أشياء ثانية راح يتعود. فالأخير العقل عضلة زي القلب، زي ما تدربها تتدربت، زي العضلة زي أي عضلة، لا تحتاج تدريب وتدربها وتمشي معك. فهذا الكلام اللي كنت بقوله. فأبد آسف أني طولت وأخذت وقت كثير، لكن حبيت أتكلم فيه. وإن كان يعني أنا أعرف أن الكلام هذا كله ما يخفاك وأنت تعلمينه، وأنت يعني ما شاء الله عليك إنسانة يعني ثقافتك عالية، وإنسانة يعني تدربين أجيال قبل كل شيء، وأنا شخصيا إنسان استفيد منك في أشياء كثيرة. وأحيان كونك تأخذ معلومة من شخص أقل منك مستوى ما هو شيء سلبي، وحتى يعني حتى لو كنت تعرف المعلومة كونك تسمعها من شخص غيرك لها تأثير أكثر من أنك تسمعها من نفسك. فالله يطرح إن شاء الله فيها البركة لي ولك. وبد الكلام ما أقصد كنت بذاتك فيه، يعني أقصد حتى نفسي فيه. وترى يعني مثل ما أنصحك أنصح نفسي، واللي أنت تمرين فيه أحيان أنا أمر فيه، تمام؟ يعني الكلام هذا إن شاء الله يعني ينفعني أنا وإياك بإذن الله. والكلام قد يحتوي على خطأ وقد يحتوي على صواب، وأنت يعني لك عقلك وتميزين الصح من الخطأ، فأخذي الصح وتركي الخطأ. يعني في الأخير هو كلام بشر، يعني مو كلام يعني الله. أبد يا رب يسعدك. في الأخير اهتمي لنفسك، لا تضيقي نفسك، الشيء يفعليه لنفسك مو لحد غيرك. أنا ما استفيد إذا خبيتي عني وهو باقي في حياتك ما تغير، ما استفيد ولا شيء. هو كونك تبرزينه لي ولا تخفينه عني دامه موجود فهو سواء أخفيتيه ولا ما أخفيتيه، ما اعتبر وصلت يعني للهدف. فالهدف أن الشيء يغير. أنا الهدف اللي أبغاه أنك تكوني من شرحة الصدر مطمئنة سعيدة، ما تشيلين هم، ما تحزنين، ما تضايقين، ما تكدرين خاطرك، لأن والله العظيم أن الدنيا ما تستاهل دامنا في صحة، دام الله معطينا الصحة معطينا العافية معطينا قوت يومنا، فوالله العظيم ما تستاهل، والله ما تستاهل على شيء ثاني. فأبد وسعي خاطرك، تبسمي واطلعي للناس، حتى لو مو بشرط تطلعي للناس، حتى لو مع نفسك تاخذين نفس عميق وتعطين كلامك نفسك كلام إيجابي وتتبسمين وتقومين بنشاط يعني تغيرين من روتينك. ترى التغيير من الروتين جميل، والرياضة جميلة بعد، صح ان النفسية زي ما قلت لك اللي هو بالكلام الإيجابي وبالثقة وبكل شيء ومن الكلام هذا تبعث الطمأنينة، ترى حتى الرياضة والشغل الجسدي يبعث الراحة والطمأنينة، لأنه برضو يشغلك ياخذ من وقتك يتعبك ما يخلي عندك وقت للأشياء دي، ويفرز عنك الأشياء الشحنات السلبية والهموم. أنا جربت النادي وشفت الفرق، كنت على طول من مجرد أحط رأسي أنام. قبل والله العظيم كنت أعاني صدق. فهذا اللي يعني أبد حاولي تستغلين وقتك في أشياء تنفعك وتفيدك، وأبد أنت أعلم وأدرى وأفهم مني في الأشياء هذه. طولت عليك وأعتذر منك، وجعل الله يسعدك دنيا وآخرة. والله سأل الله العلي العظيم أن يشرح خاطرك ويوسع صدرك وييسر أمرك ويحقق لك الخير من اللي تتمنينه. وأبد في أمان الله وحفظه، واستودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه، والله ينفعنا بما نقول وبما نسمع. والعبرة مو في السماع، العبرة في أن ناخذ باللي نسمعه ونطبقه. فاستودعتك الله وفي حفظ الله، جعل ربي يرعاك.